الخيمات للغيث والبشرى، واملأ لنا الصحراء بالخير واحمينا. نباك يا أصنام يا نار يا أسلام، يا صفو يا أنصاف يا كعبة الأرباب، جئنا مصلينا. تفجر الإيمان.